سمية ملعبك الضحك وها الدمعة أصلا تستحي ما تبيها سموا على أمي بالاسم ما نسوها اللي نحب رجولها قبل يديها اللي نحب رجولها قبل يديها سما نسوها هل نحب رجولها قبل دي ما هي بحي الله كذا وسموها سما لها قلوب منهم ذويا صفوا لها طبر واستقبلوها بنت الفهد والتوت في وجنتها بنت الفهد والتوت في وجنتها يا والديها لا غفت فوقوها طولت شمس العصر تحتريها في ظل ابوها ويل من جاكرها حماير سرقهم غصب حميها خوالها بزين شبه تنبوها والنص الاخر عندنا يعتليها والنص الاخر عندنا يعتليها سموا عليها لضحكت واسندوها ولا سلمت بالذات سموا يراقل طه فالمبسم اللي يصنع الدين في